ارتفع الستار الآن عن المنظر الأول من الفصل الثالث. المنظر عبارة عن بهو قصر الأميرة، وقد فتح الحائط المسحور المؤدي إلى السرداب، وبينما يستعد الثلاثة المتآمرون للدخول والقضاء على زعبلة، إذ يفاجئهم الحارس دار أبو حريشة. من القاضي؟ صاحب. كلمة مسموع. يا قاتل يا مقتول. وش الشيء مسموع؟ أبو حريشة، حضرتك تكون معنا؟ من وقت ما بلغني إن الأمر ده يسر مولاتي الخاتون. من القاضي؟ المرمران مخمخ. كلمة مسموع. يا قاتل يا مقتول. وش الشيء؟ حضرتك مخمخ. معنا كمان؟ قلبا وقالبا. قلبا ممنون، قالبا لا سمع الله مني. حضرة محمد عالم بالخط؟ تمام العلم، مش القصد غيره إزهاق روح؟ تمام. في المقصورة دي هنا سيتم المقدم. زنهار قاضي من حضرتك. جدا، ما انت عالف. لا يهم، أصول مغامرات. قمع الدولة. تشكرك. كلمة خشاشين. يا قاتل. مش كفاية علشان خشاشين. يا مقتول. ايه يمكن ايه يا الله. وقوف من شهو جاوز ولا. مين حضرتك؟ من لا جحش. تشرفنا. كلمة خشاشين. العمل أكبر من لا بشر. حضوني تنتفاهم. كاملين العدد واحد اثنين ثلاثة أربعة نصيب واحد. لا يا أخي احنا خمسة. خمسة. شو خمسة العمر البطل؟ حمار الميرشان ما بيعرف بالحساب. واحد اثنين ثلاثة أربعة وين الخامس؟ معذريتك معذريتك. شو واحد أربعة إيه وأنا الخامس. لا توهزوني، متعود أعد مصاري ما متعود أعد غنم. عاش البوليس. لا لا ما تخافوش. أيوة أنا كنت هنا مستعدة للظهور في الوقت المناسب علشان أقوي عزيمتكم، لكن شفت ما فيش موجب. يا ترى خناجركم مسنونة؟ طيب تجيشي حتى نمسكوا بنزين. لازم تقطعوا قطع قطع قطع قطع. رجا واحد بس يا اخوانا. شو الحكي يا خاتوني؟ رشاكي اوامر اؤمري. وصيتي بس لما تضربوه ما تضربوش على وشه وتشوهوه. خسارة. مين اللي اتكلم؟ مين يعني انت؟ انا عارفة كل المتأمرين اللي هنا، لكن انت ما شفتكش ابدا. مبدل المخمخ. مخمخ. المخمخ بتاعي اللي بنام مخمخ لصول بابا اللي ما حبيتش تستقبليه ابدا. ما كانش حقي. شو قالت شجرتي؟ ولا حاجة. استعدوا ولما تتمموا عملكم تبقوا تيجوا تاني. تعال معايا يا مرمران مخمخ. شو القصة في المسألة؟ شي يا بوليتيكي الحقيقي. الشيء اللي لفت نظري إليك لأول وهلة هو لطفك وخفة روحك يا مخمخ. يا دولة الخاتون، زي ما بقولك انت لطيف قوي. على كده تستلطفي نتكلم بخصوص أميري قمع الدولة؟ بدري، خليني قبل متع نفسي بمؤنسة صديق حميم زيك. لكن يا خاتون. طبعا ما انتش من ضمن اللي لقيتهم مجتمعين عشان ما ياخدوا بطاري ويدافعوا عني. اما من الوجهة دي اقول لك الحق، ده ما كانش غرضي بالمرة. دولتك صممت على عدم مقابلتي فضيقت وزهقت، ودينا هو بتآمر وياهم عشان ما ضيع وقت واتسلى. تتسلى؟ مش علشان حاجة تانية. اما ليك طريقة في محادثتك على كيفي خالص، بتقول مسائل تطير المخ وسحنتك مش ظاهر عليها حاجة. دي نتيجة التربية. ازاي؟ من وقت ما وعيت على الدنيا اهلي هيئوني للسياسة، فعلموني الهدوء ووخدوني على البرود لما كنت صغير. من زمان الكلام ده؟ من زمان قوي، لما كنت صغير كل ما كانوا يقفشوني على غير حالة البرود كانوا يدوروا لي الفلقة ويدوني علاقة سخنة. طبعا، لان السخونة تعمل الرد فعل اللي انت لاحظتيه عليا دلوقت. مسكين، تحب اديلك نصيحة كويسة؟ اتفضلي قولي. كمان شوية لما يبتدي السلخ على البسنجة قدار زعبلة ما تتوجدش في خط النار، خليك وراهم لا تاخد لك خطة تشوه وشك. ولما يتم الأمر ويجي وقت استلام المكافآت أبقى أقدمك عليهم وخليهم هم من بعدك. مالك؟ عايز تقول إيه؟ شايفاك زي اللي عايز تضحك. تمام كده. شوف قد إيه بقيت أفهمك. وإيه اللي خلاك تضحك كده؟ ما أقدرش أقول. ليه بس؟ إحنا مش حبايب؟ أيوة، لكن من ساعة كنت خايفة على تشويه وش زعبلة، ودلوقتي خايفة على تشويه وشي أنا. صحيح، لو كان الواحد يغتنم الفرصة ويحول المسائل لفايدته. مش لازم أبدا. إيه؟ نسيب الكلام ده. لو كنا نتكلم عن أميري. بدري برضو. بتعمل إيه هناك في بلاط الأمير أفغان؟ حارس دار؟ مع رتبة مير ميران، لكن في البلاط بس. تكون أحسن من كده كتير في بلاطي لو حبيت تسيب خدمة الأمير. بكل أسف مش ممكن أبدا. إزاي؟ إلا إذا قبلت دولتك الزواج بالأمير أمع الدولة. تبقى المسألة بسيطة، وقتها أقدر أسيب خدمتي هناك والتحق هنا. رجعنا برضو لمسألة الأمير. أفتكر إننا ما تحدثناش في مسألة غير دي. أهنيك يا مرمران، انت سياسي من الطبقة الاولى. ارجوك يا مولاتي تتجوزي امع الدولة، بأكد لك انه شاب في غاية اللطف. ما بقولش لا، لكن اسمه مضايقني قوي. امع الدولة نغيره، مفيش حاجة، نسميه امع الخاتون. لا، مش الدولة اللي مضايقني، اللي قبلها. مش طوبة ولا حاجة، نسميه الخاتون بس. سياسي كبير، مفيش كلام. ايه بقى اللي صممت عليه مولاتي؟ اقول لك الحق، معرفش، كل المسائل دي عماله تلف في راسي. زعبل، انت امع الدوله المرشاه، قرا ادم مغلي. اقطع راس حد؟ ما اقطعش. وان قطعت راس حد يا ترى راس مين؟ راس زعبل. راسك؟ راسي؟ معرفش، لسه ما رستش تمام. ايه في ايه؟ هو انتم زي الحال، اتبلفت جدع. وضبت كل شيء على تمام الاستعداد للقطع والالتفاف. مفيش لزوم، كل واحد يروح من مطرح ما جه. ازاي؟ مفيش اكل الليلة. اجي اما بالله اجي. بتقول ايه؟ ولا حاجة، علشان دولتكم موجود، لكن لو كان دولتكم غير موجود كنت اقول ده شيء يفلق، شيء يطهر. يظهر انك ناسي نفسك انت قدام مين. ابدا يا فندم، لكن ده شيء يعيل. كل استخدام كان مهيأ، وفي النهاية القى قرار امر لاغي في غير محله. الطبول اتوضبت، ما كان ناقص غير الخبط. قلنا مفيش ضرب الليلة. منيح، الطاعة واجبة، لكن شو السبب؟ سفك دم في يوم جوازي فال وحش. يوم جوازك؟ شو هالحكي؟ يوم جوازك يبقى على كده خلاص رضيتي؟ ايوه رضيت. قدم شكرك للمرمران، ده اثرني بحسن سياسته. شو كيف اتعلمت السياسي؟ بالفلقة، طريقة جديدة هيدي ما كانت على ايامي. لح اكون جزء على كيفك، وكل سنة في العيد الكبير بابا سمح لي أعمل من ميلان، ويفضل كده على إنه يديني فلوس. إيه رأيك بقى يا مرشاه وإنت يا بشسنج أقدار؟ شو بدي أقول لك يا خيتي، معك حق، هيدا شي بديهي إنه في اليوم اللي فيه جدلتك رايحة تطفي النيران اللي حرقة قلب جلالته من شدة هيام جلالته بجلالتك إن جلالتك ما تنشغل بجلالته وجلال الزيجة اللي حتربط جلالته بجلالتك. كلام ميرسا كلام درر، لكن أنا شيء يجنن وعزاب الله لخبط مني كل الكيان، شمط مني قابوك الصندقيات ولطش كمان الأروسات التي كانت روح المهجات، كل هذا ولا أنتقم وبجر، لابد من سفك الدم ومن شرب الدم، أنا عابس دم، أنا عابس دم، إلادو أين إلادو؟ كرمال الله يا خدونا خلي فش قلبه ندفي ليطلع ولو ببلعوه بصير. إن كان كده معلش، بس يعني ما نخرج عن حد اللياقة، مفهوم؟ يعني لو لعبنا عليه شي لعبة يطلع منها بكم ضربة عصا ما بيسايل. مش بس كده، وانا اكون مبسوطة حتى خالص. حمد لله. شش، اهو جايز عبولة، دوروا على حاجة، ده شغلكم يا امير قمع الدولة. عناية الاثنين. استعد لكتب الكتاب كمان ساعتين. شو بنعملوا يا جماعة؟ عندي ملقوب هبضى بلولي للدخدل على كيفك. وافرح ويسقني كاسات المدام لحظك النعسان. ان شاء الله عقبال عندكم، يلا بقى من فضلكم خلونا نقعد وحدنا، عايزنا نخرج كلنا. عجايب هما نصكم، تلك العروسة تغلبك وتعذبك، مش شغلكم تاني لم بعضنا الليل ونتعب نفسنا وتطردونا من هنا. هما التباتوا عندنا، اما اراضي كلكم مفيش حياة في وشكم. طب مش هنخرج يا امير ولو بيبدو الحصير. افيد وانا حقف غفير. يا اخوانا ايه الشغل ده، هي الزيارة تكون كده، يعني النهاردة العرس ده معمول لنا ولا لكم؟ معمول لكم معمول لنا، ابو فرحنا كلنا نستنى. الله الله يحفظك. شرفتنا. الله يسترك. الليلة زاهية منورة، أما معازيم مسخرة، ملهمش غير النقورة، وانا فتحها منظرة انجر ده يتسمكم. طيب وين يعني السبب؟ يلا بلاش قلة ادب، يلا اخرجوا يلا اخرجوا. طيب هنخرج. اخرجوا. نهايته بقى ادي احنا بقينا لوحدنا يا حورية. ده شيء يفرحني. وانا اللي ما يفرحنيش. لا مش قصدي، غرضي يعني انهم كلهم هنوك وجدوري بقى. يا ننوس عينها، افرح وتهنى وانجلي وفرفش يا حضرة الباش سنج قدار. ده شيء يبرجل مش كده؟ لما الواحدة تكون حط عينها على حتة بزق بسيط، هزق على رأي قرى، وتغمض عين وتفتح عين تلاقي نفسها كده على بختة مراد باس سنج قدار كل بيوش المملكة. اقول لك الحق ولا ابن عمه؟ سيبك من ابن عمه ده. ايوة الاول وهلا الواحدة لابد ما لابد ما تتبرجل. لا ولكن. وايه اللي مبرجلك في كده؟ الطرطول اللي على راسي ولا القصب ده والنياشين والالمازات والبردخة دي كلها؟ ان كان دول اللي مبرجليلك نخلصك منهم يا ستي. الله، بتعمل ايه؟ هغير هدومي. الفصل الثالث، وسيبدأ المنظر الثاني بعد لحظات. الستار الآن عن قاعة العرش، والجميع فرحين بانتهاء الحرب. اشرب جانب في الموجود تكليف مش لازم الا لك سالك الله لما الاحمر طال علينا في المملكه عرفت تختار انت سلي يا اميره يا هادي الملك يا هادي تحرس شعبي وبلادي فرحانين بفرح خاتونيتهم كلهم اهلي واولادي افرحي بجلالي تقدرك رفع راسك ويطول امرك انت خاتونتنا وقابلتنا امري وننفذ امرك يا سلام يا سلام يا سلام على ليله الدوله بقينا حبايب اهو زوج وزوجة جسم واحد كتلة واحدة كتلة واحدة؟ صحيح نعمل ايه للظروف اللي بتوضب مسائل الدنيا على غير رغبة الواحد والفضل كله لابو المخامخ اللي جمع شملنا بعد الفلاء وكان وسطة الوصل بيننا والاتفاق مش تشوف له حاجة نكافئه بيها ولا ايه؟ ضروري يعني؟ ضروري قوي ما اقدرش ارفض لك طلب لكن ايه اللي عمله دلوقت كل الانعامات اللي اقدر اهبها مش وهبتها كلها لشخص واحد يا مرشاه انت تاني يا بسنج اقدر يا فندم الباش سنج اقدر زعبله فين اكدتولي اني رايحه الاقيه في المعسكر هلا بيجي البسنج اقدر من شان تنفذ البرنامج اللي سمحت بيه دولتك وتما نخرج عن حد اللياقه وضبنا انا والباسنجا ارى ادم خازوق يطلع من قرص مخه ازاي بقى ادي الحكاية يا فندم من تقريبا 10 سنوات كان لي عادة كل يوم سبت اروح في السر عند واحدة من الحبايب هرم مصون حجي بابات وبجي ابي شنب امبارح السبت هذا الحرم بعث رسول يخبر حضرته انا ان زوجها تبجي ابو شنب اخذ خبر بالمسألة وانه مع بعض الاصدقاء كامنين تحت السلم بالنبي منتظرين قدوم عاشق هرم مصون لما بلغني المسألة حضر في مخي خطة شيطانية قلت للبسنج اقدر زابله ذهاب حالا الى قصر تبجي ابو شنب تجد هناك الفرقة 35 من الطابور 40 والطابور 40 من الفرقة 35 وراح على قصر ابو شنب اي نعم وعبادا عن الفرقة 35 من الطابور 40 والطابور 40 من الفرقة 35 سيجد زوج هرم أبيش نب ونبى بيته. وزماني يكون جاي في الطريق الباش سنجا قدر زعبولة. الباش سنجا قدر زعبولة. ها قد اتي. تيجي وتقود الجيوش زي ما سبق وأمرتك، روح تتبصبص وتعربد وترجع بالحالة المهلهلة دي. أما دي عبارة كمان، أما دي عبارة، دي خيانة عظيمة. وغير كده بأي شكل مخل تتجاسر وتظهر أمام حضرتي. الله، وسيف أبويا كمان، شوف في أنهي حالة خليته. ده أبو شنب اللي عمله كده بنبوته عسكري وزق وزق. بيقول إيه ده؟ بتقول إيه يا وزيري؟ يا عيون وزيرك من جوي، ايه رأيك في المسألة دي؟ والله رأيي يا مليكة الزمان في هالأمر الخطير الشان اننا نجمع مجلس عسكري الآن ونحاكمه ونحرق بيه في نفس هالمكان. مجلس عسكري؟ ليه لأ؟ فكرة برضو. ايه؟ مش ممكن يتعمل لي محضر ولا مجلس تأديب إلا قدام كل زوات وأعيان المملكة. أنا مرشاخ وشبار ججنكير وأنا مش عارف الأصول ولا إيه؟ لا لا يا شيخ، بقى مش ممكن محاكمتك إكمنك مرشاخ وشبار ججنكير. يا سيدي ما بقيتش مرشاه ولا خشبار ولا ججنكير. الحمد لله يا ستي. بتقول إيه؟ يا باش سنجق. كنت فاكر إني بس سنجق ودار. قلت يا بس سنجق بس. الحمد لله برضو سنجق كمان إن كان يرضيكي. وانت عند رأيك سنجق. ما تخليها بقى بالمرة باش بوزق دار لاجل ما تتم المسألة. طيب باش بوزق دار. الله الله الله الله الله الله، مالك سكت؟ فاضل باش بوزق لسه. ولا بوزق حتى وتفضيها سيرة، ولا بوزق زي ما قلت بوزق بوزق. مفيش حاجة تانية؟ كنت أعرف الدنيا ستنقلب وأنقف فنشك وقود قفنشتك. وزق وزق أجي أجي أجي بلا أبي حواجب ومرشاه ما بيسايل. وزق وزق. طيب مدام المسألة كده أنا حقدم استقالتي. وأنا قبلتها. تعالي يا حورية تعالي، سيبك من الوسط المزيف ده ويلا بينا على بلدنا. نهايته بقى الوظايف والإنعامات دي كلها هقدر بقى اتصرف بيها. يا لحسن الحظوظ. يا أمير أمع الدولة، رايحة تتبع النصيحة اللي كنت قدمتها لي من لحظة. مرمران مخمخ قرب. دولة خاتون، خد الطرطور. بومبو مدافع، خد يا سيد. وسيف أبويا كمان. سيف أمان والله أنا راح أترشق بسيف. مرشاه انتاني، اديله كمان خاتم الوزارة. شو شو شو شو سمعت؟ اديله الخاتم. ايه تقبريني سامع ما اطرش انا يا بوليتيكا وقتك. ملزق الخاتم يا مولاتي ما بيطلع. المسألة بسيطة، اقطعوا له صباعه. ايه ما بيسوى ما بيسوى يا بوليتيكا بعرضك، لكن ان قطعناه يا خاتون خسارة ما بيعود يتلزق. تنكسب وقت يا بوليتيكا دخيلك. يلا مش خلاص؟ ايه ايه الصبر محمود. ايوه بس هات يا اخويا هات. شد خيي شد. يا سلام المرات اللي هتتجنن من الفرح. مرتك؟ شو قلت؟ مرتك انت متجوز من زمان. وكم ولد؟ 4، والخامس جاي في السكة. والهيك من الصبح يقصف عمرك قصف العود اليابس اللي تعلم البلوتيكا قال ملاجحش. خد خي الخاتم، خد هلا افرجيك كيف تكون البلوتيكا. اعطيته الخاتم يا خاتوني. هيدي مرته اللي رايحة تجن من الفرح. مرات مين؟ مرته لمخمخ. هو متجوز؟ انت متجوز؟ ايوه، وعنده منها 3 عيال. 4 يا امير، الرابع جه وانت هنا والخامس جاي بالطريق. متجوز واربع اولاد؟ مرمران مخمخ دولة خاتون. رجع الطرطور. رجع سيف ابويا. رجع الخاتم. خد طرطورك تاني يا بسنجة قدار قرأ ده مغلي. في هذه المرة لازم برشم. حارس ضرب حريشة؟ استلم السيف ده اللي بقى زي البريمة. عيناك محافظ على سيف بابا. بريمة؟ أما وصي على سيف تاني. يا حضرة المرشاه؟ أنتيني. استلم تاني خاتم الوزارة. يحرس دينك يا مولاتي. مخمخ، شفت الفرق بين البلوتيكا العتيقة والبلوتيكا الجديدة؟ البلوتيكا ما بتتعلم بالفلقة، بتتعلم بالخوازيق. أما أنت يا معلم مخمخ لازم ترجع من الليلة لسهرنا المحبوب. إزاي؟ تقول له إني سعيدة قوي بزواجي من أمع الدولة. علشان رجع طرطور وانا العمى فرج همي والله رجع لي ختمي وانا حوست وتجوزت وتهنتست وتسبحت في قلبي تست يحلولي وانا اللي طالع على الحديدة الله يبارك لكم سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة سعيدة, سعيدة, سعيدة, سعيدة وانا ايه بس اللي نبني بعد ما شفت الهموم بالعلا قلت مقامي شوفي تقطيع الهدوم المقام محفوظ دي كانت بس غلطة تنصلح حقك علي اتمنى طوطة انا اتمنى السعادة ألقى نفسي في بلادي هي اولى بجهادي من محياك الجميل انا انسى للدموعي ولا نار ضلوعي كل ده طالب رجوعي تاني للبر الاصيل طول ما نهري من البيجري انا لا انزل لعمري وان حكمت اي مصري احكمي على المستحيل يلا حيد الشهاده